بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى بسبب مصالي من جسانا أمبايو يمتوكيا مسألة ينفقمانا صلاة الاستسقاء بإذن الله تعالى تجرب كوانغازية بهذه يا أحكام زنا زفنغمانا صلاة الاستسقاء جنبلا كوانزا أمبالو بإذن الله تعالى تتانزا كل زغمزية تعريف الاستسقاء نيني الاستسقاء. الاستسقاء لغة استفعال من طلب السقيا كومبا ماجي أو مفوة، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد كومبا ترمش مفوة كونش نواتو. الاستسقاء اصطلاحا طلب إنزال المطر من الله تعالى بكيفية مخصوصة عند الحاجة إليه. كتك استلاح نيكوومبا يترمش مبوة تقوى الله سبحانه وتعالى كنمنا مخصوص وكتوات ويتجي مبوة. ويشرع الخروج للاستسقاء والدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى نجام أمبالو لمثبوت كشريع نسنة واتكتوك نكوومبا مفوة كوومبا دعاء نكنينيكيا كو الله سبحانه وتعالى إلي أوترمشي رحمة ذاكي. والأدلة، قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وجه الدلالة أنه جعل الاستغفار سبب نزول الغيث. Katika hizi aya na mtiririko wake, Nuh alayhi salatu wassalam aliwaamrisha watu wake warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wamuombe istighfar, na kuwa hilo jambo ni katika sababu ya kuteremshiwa mvua. Wa min as-sunna an Abdullah ibn Zaid ibn Asim qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawman خرج يستسقي. عبد الله بن زيد بن عاصم أسيما نممونا متوم صلى الله عليه وسلم سيكو موجة ألتوكا إلي كوم بمفوة، قال فحول إلى الناس ظهره أكواب واتم قنقواك، بمعنى كيلكيا قبلة، واستقبل القبلة يدعو كيلكيا قبلة أكوم، ثم حول رداءه كشا كي جوز رداء ياك، ثم صلى لنا ركعتين كشا أكتصليش ركع بيلي جهر فيهما بالقراءة. ركع عيزم بيلي أكسومك وسوتي يكسكليك كما في صلاة الفجر أما صلاة العيد. ثالثا من الإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن بطال وابن رشد والنووي هون وفي نيوت ومن كو إجماع يكوى سنة أو نسنة كواتو كوام بمبوة وكاتي إن بكوى إمتشليوة نجام أمبال لمكوباليكا كشريا. مبحث ينوفواتا حكم صلاة الاستسقاء. حكم صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء سنة، صلاة يقوم بمفوة سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. نين مذهب يا جمهور الفقهاء المالكية الشافعية والحنابلة. وبه قال محمد وأبو يوسف من الحنفية. ونوفيوني ومذهب الحنفية محمد وأبو يوسف من كونك وقول يكون سنة. وحكي الإجماع على مشروعيتها كما ذكرنا. بل ونوفيوني ومن كوك وإجماع وهي صالة سنة. والدليل حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنبوت ميسوم سسايفي وهو صحابة لموانا متوم صلى الله عليه وسلم أكتوك كواجيلي يقوم بمفوة فموجنا مصحبة واكي. حكم إعادة الاستسقاء كنفانو إكي وواتو ومتوك وكوم بمفوة كيش مفوة إسشوكي wameomba mvua, baada ya kuomba wakirudi hakuna chochote. Je, ni ipi hukumu ya kuregelea tena kusali salatu listisqa? Idha stasqa nasu walam yusqaw shuri'a lahum takraru listisqa. Ikiwa watu wametoka kwenda kuomba mvua kisha mvua isishuke, yajuzu kwa wao kuregea mara ya pili kusali tena salatu listisqa ili kuiomba mvua bitifaqi almadhahib alfiqhiyah alarba'a. Na hii ni kwa itifaqi ya madhehebu yote manne ya fiqh. Dalil qala Allahu ta'ala falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala hapa azungumzia kuwa adhabu yake alipoiteremsha, lau kama watu wangelikuwa wamenyenyekea kwake yeye na kuregea kwake yeye angewaondolea, lakini nyoyo zao zikawa ngumu na shetani akawapambia yale waliokuwa kiafanya. Hapa wajhu dalala anna takrara listisqa idha lam yusqaw ablagu fi tadarru. Kule kuregelea kuomba mvua ikiwa watu hawakuletewa mvua ni kuonyesha zaidi kuwa watu wanyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili katika sunna Nabi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. تومي صلى الله عليه وسلم أسيما الله سبحانه وتعالى أتمويتكيا مجوين دعاياك ما دام هاجة فاني هراكا كفاني هراكا نكوبي أسيما كلمتو كسيما نمي موومبا الله سبحانه وتعالى لكن هاجة نيتكيا موومبيان ولا هاجة نيبا ناتو كتاكا. Na watu wachunge sana na hili. Utakuta watu watatoka waombe mvua, baada ya kuomba ikiwa haikuteremka mvua mwanzo watu wataitana wanafiki. Mwanzo itaanza hivi, ah, mashehe wale wanafiki bana, tawa kaomba mvua iteremki. Wala si dalili ya chochote, bali watu waregee tena wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atateremsha rehema zake. Kwa hivyo ikiwa kwa mfano watu wameomba kisha ikuteremka mvua, ni watu waregee tena wamuombe zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ili awateremshie rehma zake, wala isibaki kuwa tunaomba hakuna kitu, twende tena, ah basi hatutaki tena. Hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dua yako. Kwa hivyo yatakikana kwa muislamu awe ni mwingi wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan أن العلة الموجبة للاستسقاء هي الحاجة إلى الغيث. والحاجة إلى الغيث قائمة كتك حالك مهي سباب أمبايو يوبلك يواتو كويندا كوم بمفوة نكو سباب وهتجنين وهتج مفوة سسباد يكو يوم بمفوة نهي كشوك إلى مفوة بمعنى بادو مهتج ياوي إلى مفوة يابو كويبو وبيزتين كويندا كفانيني kuomba mara ya pili na ya tatu na ya nne almuhimu paka wateremshiwe mvua. إذا سقوا قبل خروجهم لصلاة الاستسقاء. هجيه كمفانو مفوه كترمك قبل يواتك صلاة الاستسقاء نين حكم ياتي. اختلف العلماء فيما إذا سقوا قبل خروجهم لصلاة الاستسقاء هل يصلون أو لا. ومختلفيان ونوفيون كتك مسألة هاي إكي ومفوه إتترمك قبل يواتك صلاة الاستسقاء جيه وتيصالي أو لا. على قولين. القول الأول إذا سقوا قبل خروجهم يستحب أن يخرجوا ويصلوا. سيما إكي ومفوا يتشوكا قبل يواو كتوكا يبندكيزوا كواواو كتوكا نكونك صالي. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. إن مذهب الحنفية الشافعية الحنابلة سيما وذلك لأن الصلاة شرعت لأجل العارض من الجدب وذلك لا يحصل بمجرد النزول. سيما سباب إلى صالة إميوكوا كواجيل يجامو اللتوكية لو كامي نهيلو جامو لو كامي هل يندوكي كوكترم كمفوة مرموجة بكياكي bali watoke waombe ili Allah awaondolee lile janga la ukame. Hii ni kauli ya kwanza. Wal kauli thani idha suqu qabla khurujihim la yakhrujuna lis-sala. Kauli ya pili wamekwenda wanaovioni kuwa wakiteremshiwa mvua kabla ya wao kutoka basi wasitoke kwenda kuswali. Wa huwa qaulun lishafi'iyya sahahahu ibn Salah wa huwa ikhtiyar ibn Qudama ibn Uthaymeen. Hii ndio ni kaul katika madhhab ya Shafi'iyya aliyosahihisha Ibn Salah na ndio chaguo la Ibn Qudama Al-Hanbali na Sheikh Ibn Uthaymeen katika muasirin. Wadhālika li anna ṣalāta al-istisqā innamā tushra'u li ṭalabi as-suqyā fa idhā suqū falā ḥājata lahā. Sababu ṣalāta al-istisqā sema imewekwa kwa ajili ya watu kuomba mvua na mvua tayari ishateremka ishashuka. Kwa hivyo hakuna haja tena ya kwenda kuomba mvua kwa sababu tayari ile mvua yashuka. Hii ni kauli ya pili katika aqwal za wanaovioni. Ingawa madhhabi al-jumhur ni kuwa hii sala imewekwa kwa ajili ya jambo la ukame na ni kweli hili jambo halitokei kwa mujarrad kuteremka mvua mara moja, kwa hivyo waweza kutoka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aondolee lile janga la ukame. Wallahu a'lam. مبحث ينوفوات وقت صلاة الاستسقاء وكاتي وصالة الاستسقاء. يستحب أن تصلى صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد. يبن ركيز صلاة الاستسقاء كصليوة وقت وصالة يعيد. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. دليل عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. ما صحابه لكوجكم اشتكي يمتوم صلى الله عليه وسلم كوانفوا إمتشليوا كنوكامه. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. توم صلى الله عليه وسلم قام ريشة ما صحابه ويك منبر وانجاني. ووعد الناس يوما يخرجون فيه. كيش كواهيدي ما صحابه سيكفلاني تتطوكا كواجيلي يكويندك صالي نكوان بمفوا. فخرج عليه الصلاة والسلام حينما أو حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. وكتوكا متوم صلى الله عليه وسلم wakati jua lilipokuwa limechomoza ule wakati wa mwanzo kabisa wa dhuha akatoka mtume sallallahu alayhi wasallam na wakasali pamoja na masahaba. Thaniyan qiyasan ala salati al-eid fahiya tushbihuha fil mawdi'i was-sifa fakadhalika fil waqti. Salatu al-istisqa imekisiwa na sala ya eid katika wakati sababu imefanana na salatu al-eid katika sehemu inayotekelezwa uwanjani na sifa yake kadhalika katika wakati. Ingawa yajuzu kuiswali wakati wowote huu ni wakati unaopendekezwa zaidi, lakini yajuzu tuseme baada dhuhuri watu wakaswali, maadamu si nyakati ambazo zimekatazwa watu kuswali. Kwa hivyo maadamu ni wakati ambao sio nahi, sio makatazo, yajuzu kwa mtu kuswali salatu al-istisqa. Masala inayofuata, idhnul imam fil khuruji li salati al-istisqa. Je, ni sharti kuchukua idhni ya kiongozi kwa ajili ya kwenda kuswali sala ya kuomba mvua? La yushtaratu idhnul imam lil khuruji li salati al-istisqa, si sharti kupewa ruhusa na kiongozi katika kuswali salatu al-istisqa. Ingawa المردوي رحمة الله تعالى عليه كتك الإنصاف سيما محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام إذا صلوا جماعة ومختلفيان ونوفيون كتك صلاة الاستسقاء جين لزيمة إذن يكيونغوزي أو لا إكيوا يصليوا جماعة. فأما إن صلوا فرادا أما إكيوا كلا موجة لصالي كذياك صلاة الاستسقاء أو يجوز فلا يشترطوا idhnuhu bila nizaa. Hapa haikuwekwa sharti ya idhni ya imam bila khilaf baina wanavyuoni. Kwa hivyo la yushtaratu idhnu al-imam lilkhuruji li salati al-istisqa, wa hadha madhhabu ash-shafi'iyya wal-hanabila wa huwa qawlu ibn Baz wa ibn Uthaymeen, qawli hawa wanavyuoni tuliwataja. Wa dhalika li annaha salatu nafila, sababu ni swala ya sunna. فأشبهت صلاة سائر النوافل في عدم اشتراط إذن الإمام. إقامة فنان صلاة زنين إذا سنة أما يحيكوكو شرط يإذن يكيونغوزي. مسألة نفوات خروج الكفار وأهل الذمة في صلاة الاستسقاء. نين حكم يا كتوكا الكفار نواتوا ذمة فموجنا وإسلامك تفهي صلاة. إن خرج أهل الذمة للاستسقاء لم يمنعوا. وكتوك أهل الذمة كواجيري يكون بمفوة هوكتازي ويؤمرون بالانفراد عن المسلمين لكن وتأمريش وكايكاندو نو إسلام وسكايبا موجة نو إسلام. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وتمكونك وقوله. وذلك للآتي وسباب زفوتازو. أولا أنهم يطلبون أرزاقهم من ربهم وأومب رزق زاوكم ولواه الله سبحانه وتعالى لأومب فلا يمنع من ذلك. ويبو هواتك تازو نهيلو لأنه قد ضمن أرزاقهم في الدنيا كما ضمن أرزاق المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أمشكوا ذمانا يكوا رزوق وجواك هابك تك دنيا واويني ووميني ووسي ووميني. ثانيا أن دعاء الكفار قد يستجاب في أحوال الدنيا. دعاء يا كفار يويزك كباليو كتك مامبو يكي دنيا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تزامها فالله سبحانه وتعالى أمي وكباليو مومبياو أكاووكوا كيش ورولي ومشركيش الله سبحانه وتعالى مامبو يكي دنيا الله سبحانه وتعالى يويزك وابا. ثالثا يؤمرون بالانفراد عن المسلمين وتامريش وكايكاندو نو إسلام لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب وسباب واتو هوامنيش هابا كويزة ترمك عذاب بنجين هاي ترمك كوى جلياوة صابو يكفر ولكونا كويف وكايكاندو يكيو يتترمك كليك تاكاتو ترمك كتوكوكو جيو هكو كاندو نانيمو كاندو. فيعم من حضرهم كي يتشوك عذاب ويتينيه kwa wote. Kwa hivyo ni wakae kando ama waache waislamu waombe. Masala inayofuata, ikhraju ad-dawab ila al-musalla fi salat al-istisqa. Ili tangazo mimi nimelisikia, mtoke nyinyi pamoja na wanyama wenu. Yani kama mimi saini na kukukuku hawa mbebe kuku ndio nao uandani sana. Kama una mbuzi vile, wachukua mbuzi lako beberu huyo na wewe wenda leka ubavuni pale, sio yukrahu ikhraju albahaim wa hadha madhhabu almalikiyya wa bihi qala ta'ifatu min ash-shafi'iyya وهو قول للحنابلة اختاره ابن قدامة ni makruh kutoka na wanyama na hii ndio madhhab ya malikia na kipote katika madhhab ya shafiia na ndio kauli ya hanabila alichagua ibn qudama kwa sababu zifuatazo awalan anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yaf'alhu mtume sallama hakufanya hivyo sasa utoke na mbuzi akafanyaje kule ama utoke na ngombe maskini akafanyaje kule thaniyan lima fi ikhrajihim min ta'dhibihim kutoka na mnyama ni kumwadhibu yule mnyama kwa nini akafanya nini yule mnyama thalithan anna al-bahaima min ghairi ahli at-taklif fala ma'na li ikhrajihim wanyama hawakukadifishwa wanyama hawakupewa akili ya kujua hii ni ibada hii ni kadha swali usiswali hawajui jambo hili kwa hivyo hakuna maana yoyote ya watu kutoka na wanyama wao na hili nimelikusudia kulitaja kuwa nimesikia kuna tangazo mtu yatangaza kisha akasema na pia mtoke na wanyama wenu yani pale kutakuwa kama sugu tuyur ama sugu lganam watu wakifika pale wakuta huyu kumbe ana tausi yule ankasuku yule ana kuku yule kumbe ana mbuzi ana ngombe njoo wewe tu wanyama wako wate nyumbani taombea mvua Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia mvua biidhnillah طيب مكان أداء صلاة الاستسقاء يستحب أن تصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء كصلاة العيد يبنكيزو كيصالي صلاة الاستسقاء وانجاني كما في صلاة العيد وهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وحكي الإجماع على ذلك بل ومتاج إجماع كتك سواليد نهابا نجيبينك كتنبهيشا وهي تنويزمزية من صلاة الاستسقاء أما دعاء يكون بمفوة نتوم صلى الله عليه وسلم اليوم حتى كتك خطبة يا جمعة كتك خطبة يا جمعة ننيوت موديوة كلكيسة شاول بدوية الانجية أكا مبيا نتوم صلى الله عليه وسلم كوا ونياما وميانغمية نواتو ومباتو نجانغا لوكام نتوم صلى الله عليه وسلم أكا ننيوة ميكونو يكي نسنة هابا نكوا واتو وتينوة ميكونو tofauti wakati mwingine imamu akiomba dua wale wasikilizaji hawanyanyui mikono lakini katika istisqa wakiwa waomba mvua khatib atanyanyua mikono na mikono atainyanyua juu kabisa atainyanyua mikono yake juu kabisa na maamuma kadhalika watanyanyua mikono yao wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala mvua katika hali kama hii hii ni masala mengine hapa tuzungumzia salatu al-istisqa ile sala hasa ya kuomba mvua tulitaja haya masala ya sehemu ya kuitekeleza hii sala ni uwanjani kwa dalili ana Abdullah ibn Zaid ibn Asim radiyallahu anhu hadithi tulisoma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka katika musalla akaomba mvua fastaqbala al-qiblata وقلب رداءه وصلى ركعتين ثانيا أنه يحضرها غالب الناس والصبيان وغيرهم فكان المصلى أوسع لهم وأرفق بهم وتوين جسانه توكا كواجيليا كسوالي صلاة الاستسقاء كويذيو ني أولى زايد واتوك توكا كمصلى كسابو ديو كتواتوشا ولواتو وكيواني وينجي إلى سهيم ويتواتوشا ama ikiwa ile sehemu ni ndogo haitawatosha masala inayofuata ni sifatu salat al-istisqa na hayo insha Allah taala tutakuja kuyazungumzia katika darasa ya kesho biidhnillah taala na yanayofuata katika sunna ambazo yatakikana mwenye kuswali salatu al-istisqa ajaribu kushikamana nazo nitajaribu ikiwa Allah ataniwezesha kumalizana na kuyazungumzia masail ya salatu al-istisqa katika darasa ya kesho biidhnillah ta'ala kifupi tumezungumzia salatu al-istisqa tukaanza mwanzo kuizungumzia salatu al-istisqa lughatan wa shar'an kisha tukazungumzia kutoka kwa ajili ya kuomba dua na sala al-istisqa tukasema hili jambo lipo katika sheria kisha tukazungumza hukumu yake kusema kuwa ni sunna tuk- akataja hukumu ya kuregelea salatu al-istisqa ikiwa mvua haitashuka, kusema ili jambo pia la juzu, na wala watu wasikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tukazungumzia ikiwa watateremshiwa mvua kabla ya kutoka, sema katika hali kama hii kuna kauli mbili za wanaovioni, ingawa wakitoka itakuwa mimbabi aula au haina matatizo yote. Masala tulozungumzia pia inofuata, wakati wa salati al-istisqa tutaja kuwa ni wakati wote, lakini ni aula ya pendekezo zaidi kuiswali mwanzo wa wakati wa dhuha, yani wakati wa swala ya Eid. Pia tukazungumzia masala ya idhni ya kiongozi, idhni ya kiongozi, na hapa tukataja kuwa sio sharti idhni ya kiongozi, kwa sababu hii ni swala katika swala za sunna. Tukazungumzia masala ya kufar na ahlu dhimma wakitoka kwa ajili ya swala hii, tukaeleza ahkamu zake. Tukazungumzia masala ya kuchukua wanyama katika musalla, na kwa ili jambo sio sawa. Kisha tukazungumzia sehemu inayotekelezwa hii swala, tukataja kuwa ni sunna kutekelezwa uwanjani. Allahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.